إذاعة الأغاني من القاهرة، فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا مكان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم مستمعينا الأعزاء، وكل سنة وانتم طيبين، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من كان يا مكان. نبدأ معكم كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. من أعمال المطربة نادرة اللي سجلتها للإذاعة سنة 1953 هذه القصيدة التي كتبها عباس محمود العقاد أدبنا الكبير، ولحنها الموسيقار رياض الصنباطي. هنسمع معاكم في الهوى قلبي زورق لندرة بكلمات عباس محمود العقاد ولحن رياض الصنباطي. قصيدة في الهوى قلبي من شعر الأستاذ الشاعر عباس محمود العقاد، ومن تلحين الموسيقار رياض الصنباطي، وغناء السيدة ندرة. ليتني إيه أكل ليتني إيه أكل. والهوى نبدأ بقى الحكايات. سيد مصطفى زي ما قدمناه قبل كده في أكتر من عمل في برنامجنا، سواء بصوته كمطرب أو بصوت غيره كملحن، امتاز بحسن الأداء في أغانيه الخاصة. هو ما كانش بيمتلك قوة صوتية تؤهله لأن يكون مطربا كبيرا، لكن إحساسه الفني وتمكنه من أداء ألحانه، إضافة إلى حفظه لتراث خالد الذكر الشيخ سيد درويش وتأثره به، خلى الإذاعة المصرية تتعاقد معاه على التلحين لمطربيها وتسجل له شخصيا العديد من الأغنيات، ومنها الغنوة اللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي اللي سجلها للإذاعة يوم 15 أكتوبر سنة 1953. بص القدام هيغني سيد مصطفى بألحانه وبكلمات فتحي أورا. بص القدام، بص القدام، بص القدام، قلبك يرتاح ما تشوفش آلام. بص القدام، بص القدام، بص القدام، بص القدام، بص القدام، بص القدام، بص القدام، قلبك يرتاح ما تشوفش آلام. بص القدام، بص القدام، بص القدام. وياك قرشين وعليك مصاريف وورك عيلة، وقابلت اتنين اصحاب من ماركة هيلة بيلة، وتفكر تلعب وياهم كون كان وتقضيها معاهم، وتفكر تلعب وياهم كون كان وتقضيها معاهم. بص القدام هتضيع مالك يا خسارة، مش عايزة كلام وتروح ما معكش سجارة. تعمل كده ليه؟ ما تسيب الهم وتتاخر، لو تعرف اللي حيدرالك في الاخر. بص القدام، بص القدام. وظيفتك عالمبسوط وجيوبك عمرانة، وهناك أموال قدامك عهدة وأمانة، ويقول لك عقلك من يعرف لو تخبط مثلا كم آية، ويقول لك عقلك من يعرف لو تخبط مثلا كم آية. بص القدام هتخش السجن بمعرفتك، مش عايزة كلام وهتخسر قيمتك ووظيفتك. تعمل كده ليه؟ ما تسيب الفكرة وتتاخر، لو تعرف ايه اللي حيجرالك في الاخر. بص القدام، بص القدام، بص القدام. ودلكت بالصدفة في شارع تقابلها، دمها شربت ويقول لك عقلك تغزلها. من قبل ما تحكي اللي في بالك فكر في نتيجة أعمالك، من قبل ما تحكي اللي في بالك فكر في نتيجة أعمالك. بص القدام بالطبع هتعمله الليلة، مش عايزة كلام وتشرف في الكرك الليلة. تعمل كده ليه؟ ما تسيبها بسرعة وتتاخر، لو تعرف ايه اللي حيجرالك في الاخر. بص القدام، بص القدام، بص القدام. بص القدام، بص القدام، بص القدام، بص القدام. قلبك يرتاح ما تشوفش ألام. بص القدام، بص القدام، بص القدام. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. شرفونا، سجلوا، اسمعوا، تواصلوا معنا. نال شقيقة هند علام شهرة كبيرة جدا في عالم الفن والطرب والسينما، أما هي ولسوء الحظ فلم تنل الشهرة الكافية رغم صوتها الجميل. هند علام شقيقة الموسيقار محمد فوزي والفنانة القديرة هدى سلطان، اعتمدتها الإذاعة المصرية في الخمسينيات من القرن اللي فات وسجلت عشرات الأغنيات، واشتركت كمان في بعض البرامج الغنائية الناجحة. لحن لهند علام شقيقها محمد فوزي، وكمان الموسيقار محمد الموجي، والموسيقار أحمد عبد القادر، وكمان الموسيقار الكبير عزة الجهلي اللي لحن لها الغنوة دي سنة 1954. أنا شفت حلم جميل، هنسمعها بصوت هند علام وكلمات عبد العزيز سلام ولحن عزة الجهلي. شفت حلم جميل محلى، تعرف فسر لي معنى. انا شفت حلم جميل محلى، تعرف فسر لي معنى. انا شفت حلم جميل محلى، انا شفت Thank you. العيون من سحر بهاء وده حلم شفته جميل محلى يسبي العيون من سحر بهاء وده حلم شفته جميل محلى وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع مع حضراتكم دلوقتي موسيقى قدر من مؤلفات الموسيقار محمد حسن الشجاعي وبقيادته لأوركسترا الإذاعة المصرية. قدر مع محمد حسن الشجاعي. مستمعينا، لم يمنعها فقدانها لنعمة البصر أن تكافح في سبيل أن تقدم صوتها الجميل للجمهور. اقتنع مسؤول الإذاعة بصوتها، فأصبحت منذ بداية الأربعينيات نجمة من نجمات الإذاعة، فهي مطربة الورد والبنفسج والفل والصورة الغنائية نزهة المعروفة باسم الجوز الخيل. آمن الموسيقار شفيق محمد بموهبتها فتزوجها وغنت له العديد من ألحانه، كما غنت لكبار الملحنين. إنها شفية أحمد اللي هنسمعها دلوقتي في غنوة آه لو تدوء الهوى، كلمات الظريف المصري ولحن شفيق محمد. Thank you. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، شرفونا هناك وتواصلوا معنا. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا، من أناشيد الوحدة اللي أنتجتها الإذاعة المصرية سنة 1958 بمناسبة الوحدة بين مصر وسوريا، نشيد الجمهورية العربية المتحدة اللي أدته المجموعة بكلمات عبد الله شمس الدين وألحان عطية شرارة اللي قاد فرقة موسيقى الإذاعة في تقديم هذا العمل، مع نشيد الجمهورية العربية المتحدة والمجموعة. علاقة مصر بالسودان علاقة أزلية ترجع إلى آلاف السنين، وقبل ثورة يوليو 52 كان يطلق على ملك مصر لقب ملك مصر والسودان. ورغم الظروف السياسية اللي كانت بتمر على البلدين مصر والسودان بين الحين والآخر، إلا إن أواصر الصلة والدم بين شعبيهما لم ولن تنقطع بإذن الله. في سنة 1955 أنتجت إذاعة السودان من القاهرة الأغنية الجميلة اللي هنسمعها معاكم دلوقتي لعبد العزيز محمود اللي بيتغنى فيها بحب مصر والسودان. الغنوة اسمها مصر بتحب السودان، كتبها علي التركي ولحنها وغناها عبد العزيز محمود. Thank you. عشق الروح يا اخويا يا اللي عايش في السودان. ايدي في ايدك قوم معايا قوم نجاهد في الميدان. سلاحي هو سلاحك دنيا الوجود، كفاحي هو كفاحك في أرض الجذور. سلاحي هو سلاحك في دنيا الوجود، سلاحي هو كفاحك. من زمان مصر بتحب السودان، احنا اخوان من زمان مصر بتحب السودان، احنا اخوان من زمان مصر بتحب السودان، احنا اخوان من زمان مصر بتحب السودان. السودان بيحب مصر ومصر بتحب السودان، مصر منه ومنها حب ظاهر من زمان. السودان بحب مصر ومصر بتحب السودان، مصر منه ومنها حب ظاهر من زمان. السودان بحب مصر الطبيعة وحدتنا جمعتنا في الأمان. باتحاد قلبك وقلبي قوة تتحدى الزمان. الطبيعة وحدتنا جمعتنا في الأمان. سلاحي هو سلاحك في دنيا الوجود، كفاحي هو كفاحك في أرض الجدود. بتحب السودان، احنا اخوان من زمان مصر بتحب السودان، احنا اخوان من زمان مصر بتحب السودان، احنا اخوان من زمان مصر بتحب السودان. السودان بحب مصر ومصر بتحب السودان، مصر منه ومنها حب ظاهر من زمان. السودان بحب مصر ومصر بتحب السودان، مصر منه ومنها حب ظاهر من زمان. السودان بحب مصر بتحب السودان. اتفقنا وتعاهدنا كل خير دايما إليك. كل نسمة من هوايا كل يوم تسأل عليك. اتفقنا وتعاهدنا كل خير دايما إليك. سلاحي هو سلاحك في دنيا الوجود، كفاحي هو كفاحك في أرض من زمان. مصر بتحب السودان، احنا اخوة من زمان. مصر بتحب السودان، احنا اخوة من زمان. مصر بتحب السودان، احنا اخوة من زمان. مصر بتحب السودان، السودان بحب مصر ومصر بتحب السودان. مصر منه ومنها حب ظهر من زمان. السودان بحب مصر ومصر بتحب السودان. مصر منه ومنها حب ظهر من زمان. السودان بحب مصر ومصر بتحب السودان. مصر منه ومنها حب ظهر من زمان. السودان بحب مصر ومصر بتحب السودان. مصر منه ومنها حب ظهر من زمان. السودان بحب وكالمعتاد مستمعينا الأعزاء بنصل معكم في ختام اللقاء إلى فقرة غنوات من غير حكايات. سعاد رأفت من مطربات الإذاعة في الخمسينيات غنت العديد من الأعمال الناجحة والتي لفتت النظر ولكنها انزوت دونما سبب معروف. هنسمعها في غنوة والله والله بكلمات محمد إسماعيل وألحان مرسي الحريري. الغنوة دي اتسجلت يوم 4 يوليو سنة 1956. حقيقي